بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في أركان النكاح. قال: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهد عدل. لحديث لا نكاح إلا بولي، زاد أحمد: وشاهد عدل، لا نكاح إلا بولي، أخرجه أهل السنن، وأخرجه أحمد بزيادة وشاهد عدل. والولي هو ركن النكاح، الولي، ويكون النكاح بالإيجاب والقبول كما سيأتي، وشاهد العدل اشترطهما الجمهور. قال: والنكاح حين يكون بولي، يقول الولي لمن أراد أن يتزوج من قريباته، يقول لذلك الراغب في الزواج: زوجتك أو أنكحتك موليتي. والزوج يقول: قبلت. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فسر بعض الفقهاء بكلمة الله هي أن يقول الولي للزوج: زوجتك، وذاك يقول: قبلت. والمطلوب إحضار شاهدين ليشهد على هذا العقد المهم، ويستحب أن يكون ثم جمع من أهل الخير يشهدون هذا المجمع المبارك الذي فيه عفاف للمسلم، وتكون شهادة أولئك شهادة حضور، وتكون شهادة الشاهدين شهادة كتابة وتثبيت في العقود. وهذا شيء مهم ولا سيما في هذا الزمن من كتابة وثائق الزواج، وكل وثيقة مما يتعلق بالزواج أو بمقابله وهو الطلاق أو الخلع فهي وثائق مهمة. ويفتقر الولي، قال: ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط. الإسلام، يعني إذا كان الأب كافرا والبنت مسلمة فإنه لا يكون وليا لها، لا يكون وليا لها. ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا بد في الولي أن يكون مسلما. وكذلك الشهود، فلا يصح شهادة كافرين على عقد النكاح، وهذا باتفاق الفقهاء في من كفره ظاهر واضح لا خلاف فيه، كيهودي ليشهد لمسلم، أو نصراني يشهد لمسلم، أو ما أشبه ذلك. أما ما كان فيه خلاف بين أهل العلم في تكفيره، كتارك الصلاة، وهذا مما عمت به البلوى في ديار المسلمين، أن يكون الولي أو يكون الشاهدان يكونون تاركي صلاة. مشكلة هذه، مصيبة. مصيبة على تارك الصلاة قبل أن تكون مشكلة في حق عقد النكاح. مسألة عقد النكاح أمرها أهون من جهة أن من يرى كفر تارك الصلاة سيجدد العقد ولو لفظيا مع ولي يصلي، لكن المشكلة الأعظم في حق تارك الصلاة، كيف يترك الصلاة التي هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين؟ كيف يترك الصلاة ويدخل في المجرمين؟ يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الإسلام والبلوغ. وأما تارك الصلاة فمن رأى كفر تارك الصلاة، أما من ترك الصلاة جحودا فهذا كافر باتفاق أهل العلم، لأنه قد أنكر وجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا أيضا لا إشكال فيه. من كان يجحد الصلاة يقول تركونا وصلاتكم، ما هذه الصلاة؟ ما نقر بها ولا نعترف بها، هذا كافر، جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لا يجوز ولا يصح ولا يجزئ أن يكون وليا لابنته المسلمة أو لأخته المسلمة، هذا جنب من الولاية. إنما الخلاف في من ترك الصلاة تكاسلا أو كان يصلي بعض الفروض ويترك بعضا، يصلي بعض الجمعة ويترك بعضا، يصلي بعض الصلوات ويترك بعضا، أو كان لا يصلي لكنه يعترف بفرضية الصلاة ويقول زاد عليه الشيطان واستغواني واستهواني، هذا الخلاف فيه بين أهل العلم قوي في مسألة تكفير تارك الصلاة من عدم تكفيره. فمن أهل العلم من يكفر تارك الصلاة ولو تركها كسلا لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وأثر عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة أو غير الصلاة، وأثر عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولقول الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومه أنه إذا لم يقم الصلاة ليس بأخ لنا في الدين، وأدلة أخرى من أدلة من قال بكفر تارك الصلاة. والقسم الآخر من الفقهاء قالوا ما دام أنه يقر بها فإنه ليس بكافر وإن لم يفعلها، لكنه واقع في الكفر الأصغر وفي كبيرة من كبائر الذنوب. والذي نختاره القول الأول، والذين ذهبوا إلى القول الأول قالوا لا بد أن يكون الولي من المصلين، فإن كان الأب قاطع صلاة ينتقل إلى الابن، إن كان هناك يعني إذا كان الأب قاطع صلاة الذي هو الجد مثلا، طيب، أو الأب وكانت امرأة معها أولاد تريد أن تتزوج، ينظر ولي الذي بعده، قيل الابن وقيل الأخ. نعم، المقصود أنه ينتقل إلى ولي يصلي. ولهذا يجب أن ينبه الناس باستمرار وأن يذكروا على الدوام في مسألة الصلاة والتكاسل بها وتركها وقطعها. إذن الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني البلوغ. فالشاهد إذا لم يكن بالغا لا تقبل شهادته، وكذلك أن الأطفال لا تقبل شهادتهم في عقود النكاح. والمقصود بالأطفال الأطفال في عرف الشريعة وليس في عرف القوانين، فالقوانين عندهم الطفل طفل، الصبي طفل طفل إلى أن يبلغ 18، وفي شرع الله إلى أن يصل إلى مرحلة البلوغ. ما هي مرحلة البلوغ؟ يعرف بلوغ الذكر بالإنبات، إنبات العانة حول الذكر، أو بالاحتلام، أو ببلوغ 15، وكذلك الأنثى بهذه العلامات وبزيادة الحيض. هذه علامات البلوغ في الشريعة. قال: والعقل المجنون لا يصح أن يكون وليا ولا شاهدا. والحرية العبد، وهل يصح أن يكون شاهدا أو أن يكون وليا؟ فيها خلاف. من قال بأنه لا يصح أن يكون وليا ولا شاهدا، قالوا لأنهم لا يلون على أنفسهم، فكيف يلون على غيرهم؟ والذكورة أن يكون الولي ذكرا وأن يكون الشاهدان ذكرين. والعدالة شاهدي عدل، والولي يكون كذلك عدلا. قال: إنه إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي. هذا استثناء، يجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية أو اليهودية، نعم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنة العفيفة من نصرانية أو يهودية يجوز لمسلم أن يتزوجها، نعم، ووليها سيكون ربما كان أهلها جميعا كانوا على النصرانية أو اليهودية، بل هي المرأة نفسها ذمية من أهل الكتاب، فهي كافرة نصرانية أو يهودية، فوليها كذلك. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فيزوجها، يستثنى من زواج من عدالة ومن إسلام الولي ما إذا كان الولي لذمية. قال: ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد. يعني الأمة إذا أراد سيدها أن يزوجها، هل اشترط من وليها؟ وليها سيدها. هل اشترط فيه أن يكون عدلا؟ قالوا: لا اشترط. لماذا؟ قالوا: لأنه يزوج بالملك لا يزوج بالولاية، يزوج لأنه مالك، والمالك يعني كأنه يبيع ويتصرف، فهو نوع من أنواع التصرف، نوع من أنواع التصرف، كما أن البيع والشراء يصح من عدل ومن غير عدل، أن تشتري من عدل ومن غير عدل، وأن تبيع لعدل أو لغير عدل، نعم. فكذلك أيضا زواجه لأمته، إذا زوج أمته لشخص تصح ولايته وإن لم يكن عدلا. هذا مذهب الشافعية والجمهور. قال: وأولى الولاة، يعني من الولاية، من هو الأقرب والأولى؟ قال: أولى الولاة الأب، الأب هو الولي. بعض الناس يقول: الأب مسافر، الأب مسافر، فهل تنتقل الولاية إلى الأخ؟ لا، الأب هو الولي. يمكنه أن يوكل الأخ أو العم أو الجد، فما دام حيا يمكن أن يتواصل معه، فإنه هو المقدم في الولاية. وأولى الولاة الأب. وفي حديث المرأة التي قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن عمه ليدفع بخسيستها، وكما قالت بمعنى أنه زوجها من دون رضاها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بيدها، فقالت قد أمضيت ما قال أبي إلا أني أردت أن يعلم الرجال أنهم ليس عليهم في النساء حقا، وكما قالت. الشاهد من هذا أن الأب هو الذي زوجها، والآباء هم الذين يزوجون البنات، نعم، إلا إذا مات الآباء أو كان بهم خلل أو مانع. إذن أولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم الشقيق، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم، يعني على طريقة العصابات في المواريث، ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب. فإذا عدمت العصابات فالمولى المعتق، ثم عصاباته، يعني كما مر تفصيله في ماذا؟ في باب المواريث قبل أيام. ثم الحاكم، الحاكم السلطان ولي من لا ولي له، حديث خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. والسلطان أيضا يكون وليا إذا عضل الولي، الولي إذا عضل فالسلطان يلزمه، فإن أبى فالسلطان ولي، لأن تلك المرأة تكون في مقام من لا ولي لها. ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، وهذا يقع فيه التهاون، بمجرد أن تطلق المرأة وهي ما زالت في عدتها، وإذا بالرسائل أو بالنساء أو بالتواصل، فلان خطبك، ما رأيك بفلان، سنزوجك فلانا، نعم، وهي ما تزال في العدة، إما عدة وفاة أو عدة طلاق، نعم، لا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة. من كانت معتدة فلا، نعم، يعرض عليها النكاح، سواء كانت هذه العدة عدة البينونة وهي بعد الطلقة الثالثة، أو الرجعية وهي بعد الأولى أو الثانية، أو كانت عدة وفاة. ويجوز أن يعرض لها، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. تعريض يجوز. كيف التعريض؟ التعريض كان يقول مثلا أنا أرغب في الزواج بامرأة صالحة، أسأل الله أن ييسر لي بذلك، مثلا يعرض بأنه يريد زواجا، يعرض بكلام يصل هذا الكلام إلى هذه المرأة. أما أن يصرح ويقول لها أخطبك لنفسك، نعم، فهذا لا يجوز التصريح. قال وينكحها بعد انقضاء عدتها، ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها. قال والنساء والعقد على المعتدة باطل باتفاق. إذا عقد شخص على امرأة معتدة فعقده باطل، عقد فاسد باتفاق الفقهاء. والنساء على ضربين، ثيبات وأبكار. البكر هي التي لم يسبق لها الزواج، يعني بزواج شرعي، والثيب هي التي سبق أن تزوجت بزواج صحيح. قال فالبكر يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح. هذا فيه نظر، لا يجوز إكراهها ولا يجوز إجبارها على النكاح، نعم. لماذا؟ لأن البكر تستأذن، وإذا كانت تجبر ما الحاجة إلى استئذانها؟ فهذا فيه نظر، قوله يجوز للأبي والجد إجبارها على النكاح فيه نظر. إنما يجوز للأب أن يزوج بنته الصغيرة التي لم تبلغ، يجوز أن يعقد لها عقد، لكن إذا بلغت الخيرة لها، الخيار لها، إذا شاءت أن تمضي العقد وإلا انفسخ إذا كانت كارهة، إذا كانت كارهة لهذا الزواج فالقاضي يفسخ العقد. ليس معناه أنها قد زوجها عقد عليها وهي بنت 6 سنوات أو 5 سنوات، هذا يحصل من بعض الناس، يعقد لفلانة وهي طفلة 5 سنوات بفلان وهو طفل ربما 10 سنوات، يقولون نعقد عقد صحيح وشهود ولي، وتكون عقيدته معقودة له وهي طفلة وهو طفل، لكن إذا بلغوا فالخيار لها، إن شاءت أن تمضي هذا العقد وإلا انفسخ، يفسخه هو القاضي، لأنه لا بد لها من ماذا؟ من إذن ومشورة، والإذن والمشورة وهي طفلة لا معنى له، إنما إذنها ومشورتها بعد بلوغها. وإجبارها حرام، فإذا أمضت ما فعل أبوها أو جدها أو وليها فيكون لها ذلك الأمر لها، وإذا رفضت ينفسخ العقد عند القاضي. قال: فالبكر يجوز للأبي والجد إجبارها على النكاح. قد يقول قائل: الأب أدرى بمصلحة ابنته. نقول: ولو، فالزواج يحتاج إلى إقناع لا يحتاج إلى إجبار. قال: والثيب، لأن هذا قد يدخل فيه الطمع، يزوجها لأجل المال، مال الزوج، أو لمعنى من المعاني الأخرى. وبعض النساء قد تكون كما يقال غاوية، وتكون تنظر إلى من ضحك عليها من الفساق ببعض المراسلات فتعلق قلبها به، فيأتيها الزوج الأول الصالح والثاني والثالث وهي ترفض، ووليها يحاول معها وهي لا تريد إلا ذلك الفاسق الذي هو قاطع صلاة محبب وما سكير قد نعم. فلا يجوز للأب أن يزوج ابنته بذلك الفاسق الذي فتنها، وإنما يضغط عليها لأن ترضى بالزوج الصالح، فإذا رضيت بزوج صالح زوجها. قال: والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. قد يقول قال: ما معنى قوله بعد بلوغها وهي ثيب؟ معنى ذلك أن الثيب أمرها يعني ماذا؟ لأنها قد دخلت في حياة زوجية فتحتاج إلى أن تصرح بقبولها من فلان أو فلان، ولها حق الرفض أو حق القبول، لا يجوز تزوجها إلا بإذنها. كذلك أيضا البكر لا يتزوج إلا بإذنها، لكن قوله إلا بعد بلوغها هذا في حق من زوجت مثلا قبل البلوغ ودخل بها زوجها قبل البلوغ، عن هذا يعني ماذا؟ لا يكون الزواج والدخول إلا بعد البلوغ، والله أعلم. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.